السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لم أكن متذكرا هذا الدرس. المهم، قد بدأنا في المرات الماضية في الكلام على باب الإيثار والمواساة، باب الإيثار والمواساة من كتاب شرح رياض الصالحين. ذكرنا في المرة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود. الحديث، هل يذكر أحد هذا الحديث؟ وفي نهايته كما سمعتم أو كما سمع من حضر، قول النبي في نهايته، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الحديث متفق عليه، تكلمنا على معاني هذا الحديث وعلى بعض هذه المعاني. كنا نود أن نستكمل شيئا في هذا الحديث ونذكر حديثا آخر إن شاء الله تعالى. وإذا كان هذا الحديث كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أتاه رجل قال إني مجهود، يعني في نهاية المشقة والجوع والضعف كما وسوء العيش، مجهود تحمل هذه المعاني، يعني بلغ به الجهد مبلغه من الجوع والمشقة والتعب والعيش السيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام، أرسل إلى أزواجه ليسألهن هل عندهم من طعام. لم يكن في بيت النبي، في أبيات النبي كلها طعام صلى الله عليه وسلم. واستضافه رجل من الأنصار كما بينا هذه المعاني. والرجل الأنصاري أيضا لم يكن عنده إلا قوت صبيانه، فآثر الضيف على نفسه وأولاده وقال لامرأته علليهم بشيء. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا الحديث. هذا الحديث كما تسمعون الحديث الثاني عن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت نسجتها بيدي لأكسكها، يعني لأعطيك إياها كسوة، يعني لأكسكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا صلى الله عليه وسلم وإنها إزاره، يعني لبسها تأزر بها، الإزار ما يلبس من أسفل الجسد، كان محتاجا إليها كما سمعتم. فقال فلان رجل من الصحابة أكسنيها ما أحسنها، أكسنيها ما أحسنها، أعطيها إياه، يعني دهاني، يعني أعطيهاني. فقال نعم صلى الله عليه وسلم، وجلس النبي في المجلس ثم رجع إلى بيته، يعني ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه، رواه البخاري. الحديث كلام الحديث العادي، هو يبقى كل كلام عادي النهاردة. يقول هنا استحباب أخذ الهدية، هنا يقول استحباب المبادرة إلى أخذها، جبرا لخاطر المهدي. كرم النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يرد سائلا، واضح. وثالثا، مسألة من مسائل مشكلة شوية اللي بيسمعها الناس، جواز التبرك بأثار الصالحين كما يقول الشيخ مولينا إلى الله وشرح الثاني، وجواز إعداد الشيء قبل الحاجة إليه، يعني طلب كفنا قبل أن يحتاج إليه الرجل. هذا كلام أهل العلم في المسائل. جواز التبرك بأثار الصالحين، يعني الرجل طلب شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ليكون كفنه تبركا به لا شك. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوج، ليس كذلك؟ نفصل شوية في الكلمات. السؤال الأول المتبادر كما تسمعون في هذه المعاني، لماذا ذكر سهل بن سعد رضي الله عنه هذا الكلام؟ ماذا ذكره؟ أول حاجة ليه ذكر هذا الكلام؟ خلينا في الحديث ليبين للناس خلق العالي من إيثار النبي صلى الله عليه وسلم. وش معنى الإيثار؟ ما جابش حاجة تانية ليه؟ لماذا الإيثار بالذات في هذا الموقف؟ قال، مش قال بقى، قال اللي هو العبد المسكين يعني، لأنه لا شك أنه رأى ما يستدعي الكلام على الإيثار، فأتى بقصة تبين لهم المقصود الذي تنازعوا فيه أو المقصود الذي قصروا فيه، صح؟ أنا عادين أقول لك إيه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في درجة العالية من الإيثار. قلنا نعم صدقوا، طب اسمعوا هذه القصة ويذكروا لنا هذه القصة. أو ناس محتاجين إلى شيء والآخرون معهم هذا الشيء وسألوهم فلم يعطوه، قال ما هذا الذي تفعلون؟ اسمعوا ماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد ما يستدعي أن يقول لهم، أو أن معنى صح أن يذكرهم، لأن ما هم عليه ليس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. لأن هذا الحال من الحال الحسن العالي الذي كان الصحابة يذكرون به الناس ليعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الحسنة وشمائله العالية رضي الله عنهم، في نقل ذلك إلى الأمة. لهذا هذه المعاني. وهناك معنى آخر ممكن نذكره، يقول إيه؟ طيب حد ممكن يفكر معايا كده، يقول إيه؟ أن سهل بن سعد رضي الله عنه تعرض لموقف من مواقف الإيثار ففعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه فأنكروا عليه، إيه اللي أنت بتعمله ده كله؟ اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، ممكن؟ فقال لهم لا، اسمعوا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حكى قصة الإيثار إذن هو التي يحتاجونها أو التي أنكروا فيها أو التي قصروا فيها أو التي يعلمهم إياها من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون اليوم، كيف ينشرون هديه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله، خاصة عند وجود هذه الأحوال التي نحن فيها والتي تقتضي أن يتعلم الناس ذلك عن رسولهم صلى الله عليه وسلم. امرأة جاءت، طيب كل امرأة تلاحظ في هذا اللفظ إيه؟ واحدة ست جاءت، ما معناه كده؟ مش كده صح؟ جاءت امرأة، ولذلك التعبير هنا دقيق في هذا المعنى. لو قلت أي لفظ آخر سيكون له معنى مختلف. لو قال مثلا وجاءت سيدة من الأنصار معلومة، أو سيدة من المهاجرين، أو كذا وكذا، لعله يتكلم عن شرف قدرها أو علو مكانتها أو يشير إلى من. أما أن يذكرها كذا، لا شك أنه يريد أن يوصل معنى. ما هو المعنى الذي يريد أن يوصله؟ نستكمل وتسمعوا. يقول: جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة. نعديها بردة، بردة منسوجة، الله خلاص منسوجة منسوجة. هو يقول إيه؟ نسجتها بيدي أو بيدي لأكسكها. هو بالألفاظ العربية القديمة أكسكها دي، يعني لأكسو كإياها. يبقى المعنى الأول، جاءت امرأة يعني كأنه يقول عند الكلمة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر الأول أن امرأة يعني حاشا لهم لا يؤبه لها، امرأة يعني أي امرأة وانتهينا. صحيح، جاءت إلى النبي لم يردها، كأنه يقول مع أنه جاءت امرأة كده يعني أهي امرأة يعني نكرة يعني، فأعطته فأخذها صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول انظر إلى هذا المعنى في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان يحتقر أحد وما كان يقلل من قيمة هدية أحد صلى الله عليه وسلم، وما كان يرد أحدا في مثل هذه المواقف ويحرجه، بل على العكس. يقول هنا الشيخ لسمع الكلام في الأول: سرعة المبادرة إلى أخذ الهدية تطيبا لخاطر المهدي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سنته الشريفة أنه كان يقبل الهدية ويسيب عليها، يعني ليس جالسا ليلوم هدايا الناس ويجمعها ويأخذها، لا، وإنما يسيب عليها كما أمره الله: إذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها، صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كان الصحابة يتحرون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهدايا أملا في أن يعطيهم وأن يتوسع عليهم من بركاته صلى الله عليه وسلم. ماشي. وكذلك لما قال سهل رضي الله عنه ببردة منسوجة، يعني يريد أيضا أن يقول بشيء لو زهيد أو قليل، يعني ليس شيئا يعتبر، أنها هي المرأة نفسها التي نسجتها، لن تكون كهذه الأمور المصنوعة خصيصا لهذه الأغراض من الإزار والرداء والحلل التي كانت تصنع في هذه المواقف، وإنما هي امرأة عملتها بإيديها كده وجابتها للرسول صلى الله عليه وسلم. واضح. ومع ذلك قالت هذا القول الجميل: قد نسجتها بيدي لأكسكها. لأن عملها مخصوص وقعدة وتعبانة فيها، معلش بقى لما يكون حتى هذا الإزار ولا هذه البردة، البردة كما ذكرنا شملة مخططة، يعني يعتذر بها كده زي إيه الإزار بتاع الإحرام، يكتسي به النصف الأسفل من الجسد. نسجتها بيدي لأكسكها، يعني أنا تعبت فيها ما ترجعنيش، لا تردها، كأنها تقول له ذلك، تقول له لقد نسجت هذه البردة بيدي لأكسكها، ما تدهاش لحد. صح؟ نجيبها لك أنت وأنا تعبنا فيها عشان ما تردنيش صلى الله عليه وسلم، حتى لا تردني. صحيح؟ ممكن كل الكلام ده. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. انظر تواضع زائد بقى، بردة وكذا وكذا، أخذها وأظهر السائل أنه ماشي وده حاجة كويسة وده أنا كنت محتاج إليها، وهو صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يمكن أن يكون كذلك. فخرج إلينا أخذ البردة، وما أن أخذها صلى الله عليه وسلم حتى دخل إلى داره، لأن القائل يقول إيه في النص كلام ساقط، يقول: فأخذها النبي محتاجا إليها صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إلينا وإنها إزاره. يبقى أخذها من السيدة وسكت. صح؟ صح إيه؟ لا طبعا، ولا جزاكم الله خيرا، وأول ما يجينا هدايا سأرسل إليك ويطيب خاطرها فالحي. اللي بيقول لي أخذها وسكت، يقول لي لا طبعا مش يبقى أخذها صلى الله عليه وسلم وشكرها وأحسن إليها إن كان هناك، ما يوجد، وإلا وعدها صلى الله عليه وسلم وعدا حسنا عندما يأتيه شيء سيرده إليه، صحيح؟ هذا خلقه صلى الله عليه وسلم المعلوم. الساقط أيضا في الكلام يقول: فخرج إلينا وإنها إزاره، وبعد أن أخذها منها وشكرها استأذن من أصحابه وقام ودخل بيته صلى الله عليه وسلم، ثم نزع إزاره القديم ولبس هذا الإزار ليخرج للناس ليبين لهم قبول الهدية وأنه فعلا كان محتاجا إليها صلى الله عليه وسلم. ما أن خرج بها على هذا الحال، فقال فلان سهل بن سعد بقى مرضيش يقول مين، فقال فلان زعلان منه بقى ازاي تاخد الإزار بتاع النبي صلى الله عليه وسلم المحتاج إليه، فقال فلان اكسونيها ما أحسنها، شملة جميلة جدا ادهاني لو سمحت. طبعا لو واحد فينا دلوقتي يقول له ايه ده شملة جميلة، يقول له أخي انت دمك غلس او انت مش شايفني مش لاقي غيرها، يعني انت ما عندكش احساس. فقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى هذا الرد السريع، فقال نعم. يعني نعم يعني قال اكسونيها، قال نعم ساكسكها، خلاص انتهى. لم يتردد النبي صلى الله عليه وسلم لكرمي وجودي وأحساني وبري ولطفي وحسن عشرتي وإيثاري صلى الله عليه وسلم على نفسي، قال نعم. قال نعم وهو حزين بقى زينا، يقول لك يعني هو مش عارف إن أنا، يعني حتى لو واحد قالها طيب حاضر أسيدي هديها لك ماشي، بس بيبقى زعلان غضبان يقول لك يعني مش شايف ان انا يعني محتاج اليها. ده اسمه كلام، شفت اسمك ايه، شفته فلان عمل فيها ايه، ده كلام ده يعمله. لم يقل ذلك، قال نعم وهو صلى الله عليه وسلم على احسن حالاته التي هو فيها صلى الله عليه وسلم، قال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، قضى مجلسه عشان مش عارف ايه يروح ويجي بقى صلى الله عليه وسلم، فقضى مجلسه ثم قام رجع فطواها. رجع يبقى الحديث معناه رجع إلى أم المؤمنين كائنا من كانت، ما الذي أتى بك؟ قالت فلان يريد هذه الشمل. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت لحقت لبستها مش كده اللي بيتقال، ولكنها تعلم أنه صلى الله عليه وسلم أجود الناس. قالت فلان يريدها، نعم خذ إزارك القديم، أعطته الإزار القديم وخلع هذه ولبس إزاره القديم مرة أخرى وطواها كما يقول الحديث وأرسل بها إليه. ولا زال القوم جالسين في مجلسهم لم يتحركوا. فقال له القوم لهذا الفلان صحابي الجليل: ما أحسنت، لم تحسن في هذا الطلب، رجع الرسول تاني يقلع ويلبس البتاع وهو محتاج إليه، ترده مرة أخرى ليخلعها ويلبس قديمة الذي كان وهو محتاج إليها. ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته، وهذه تبين لنا أمرا من أمور الصحابة أيضا، أنهم في مثل هذه الأحوال ينبغي أن يقولوا أو ينبهوا أو يرشدوا ما ينبغي أن يكون عليه قولهم أو إرشادهم، لا يتركون الأمر كذا بغض النظر، إنما لو رأى المرء من يفعل ذلك يقول لا اتق الله يا عم انت ليس كذلك أو كذا، حتى لو يعلم أنه على هذا الحال. ثم بيّن له حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تعلم أنه لا يرد سائلا، فكيف تفعل ذلك؟ وهذه تبين لنا ما قصد إليه سهل بن سعد في الأول الحديث، وقصد إلى إيه؟ قصد إلى تبيين إيثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرد سائلا بل يؤثر على نفسه صلوات الله وسلامه عليه مهما كان محتاجا. ترى هذا المسكين الأنصاري الذي ذكرنا في الحديث السابق الذي آثر ضيف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وبات طويين هو وامرأته، وعللت أولادها بشيء شغلتهم حتى ناموا ولم يأكلوا. هذا الذي آثر على نفسه ولو كان به خصاصة تراه تعلم هذا من مال. إذن عندما يحدث مثل هذا مع النبي فهو في الدرجات العليا صلى الله عليه وسلم، لا يرد سائلا بل يؤثر على نفسه ولو كان محتاجا إليه. فقال الأنصاري معللا، أو الصحابي فلان هذا الذي ذكرنا معللا لما طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما سألته لألبسها، لم شخدها منه عشان ألبسها صلى الله عليه وسلم لكي ألبسها، وإنما سألته لتكون كفني. هو ينظر إلى شيء آخر يود أن يكون قد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ انظر إلى هذا الحال بقى، الحال بقى بتاع التبرك بتاع الناس بتاع التبرك. يقول لك إيه؟ ماذا يقول؟ كان يمكن له أن يطلبها قبل أن يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ إنما هو طلبها إمتى؟ بعدما دخل ولبسها وخرج بها، يعني بعد أن إيه؟ مست جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ عشان كده يقول أنا كنت عايزها كفني. ثم هو لو جابتها الست، لو أخذها من هذه السيدة المحترمة وأعطاها إياه، لم يكن إليه بها حاجة، ستكون من المرأة إلى الرجل فقط الأنصاري هذا أو المهاجري، وإنما انتظر حتى لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ومست جسده الشريف ثم طلبها لتكون كفنه، ليكون فيها عرق النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون فيها شيء من آثاره المباركة صلى الله عليه وسلم لعلها تفيده عند الله جل وعلا، فكانت كفنه. رواه البخاري، يعني قبل إغلاق الكتاب، أن هذه القصة إنما هي كما هي العادة التي نتكلم عليها، إنما هي متوجهة لكل أحد. سهل بن سعد وجهها لأولئك ليبين لهم خلق النبي، وهو متوجه إلينا أيضا ليبين لنا هذه الأحوال وتلك الأخلاق العالية التي ينبغي أن تكون في ميزان محاسبة كل أحد لنفسه وأخلاقه التي يتعود فيها تلك الأخلاق العالية وهذه الفضائل الكريمة والشمائل الحسنة والصفات المكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليست للسماع والتسليع هذا الكلام الذي ذكرناه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا وعف عنا، اللهم عافنا وعف عنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.